الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 23 من جمادى الآخرة نبتدئ ما توقفنا عنده من شرح مختصر التحرير الموسوم بالكوكب المنير. وقد كنا انتهينا من باب الأدلة، والآن بعون الله ننتقل إلى باب الدلالات. وهم في أصول الفقه هو باب الأدلة وباب الدلالات. باب الأدلة قلنا يمثل المرجعية، مرجعية الشريعة. ما هي مرجعيتها؟ مرجعية المكلفين. فأصول الفقه يعالج هذه المرجعية، يحدد ما هي المرجعية المعتبرة، يعني يحدد الأدلة التي يرجع إليها، ويحدد أيضا مراتب الأدلة، وأيضا في المقابل يحدد المنهجية، منهجية التعامل مع هذه الأدلة. فهذا هو عمل أصول الفقه، وهذه مهمته، أنه يحدد لك المرجعية ويحدد لك المنهجية، منهجية التعامل. فإذا اكتسب العالم هذه المرجعية وهذه المنهجية صار مجتهدا، وإذا صار مجتهدا هنا بدأ ينتج الأحكام اللي هي الحكم الشرعي اللي هي الثمرة. نعم، تفضل. باب الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام، ومجاز في الفعل، وحده اقتضاء أو استدعاء مستعن ممن دونه فعلا بقول، وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، وتدل بمجردها عليه لغة لا إرادة الفعل، والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة، وثريد صيغة تفعل بوجوب وندم وإباحة وإرشاد وإذن وتأديب وامتنان وإكرام وجزاء ووعد وتهديد وإنذار وتحذير وتسخير وتعجيز وإهانة واحتقار وتسوية ودعاء وتمن وكمال القدرة وخبر وتفويض وتكذيب ومشورة واعتبار وتعجب وإرادة امتثال أمر آخر وكنهي دع وترك. فصل: الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا، ولتكرار حسب الإمكان، وفعل المرة بالالتزام، ومعلق بمستحيل ليس أمرا، وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرره، وللفور، وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول، والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضد، وندب كإيجاب، والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، ونهي بعد أمر للتحريم، وكأمر خبر بمعناه، وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء، وأمر بصفة أمر بالموصوف، وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص، والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرف ثان، أو بين أمر ومأمور عهد ذهني فتأكيد، وإلا فتأسيس كبعد امتثال، وبه إن اختلفا عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار فتأكيد، وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس، وإن منعت عادة تعارضا، والأرجح في قول التأسيس، وإن عرف ثان فتأكيد. والأرجح إيه؟ والأرجح الأرجح هنا، وفيه قال وإلا رجح التأسيس في قول فرق الآن بينه. نعم في قول يعني المرجح غيره. ونقال الأرجح في قول. والأرجح في قول. أي غريب. والأرجح في قول. والأرجح في قول. يعني ما يجتمع الأرجح في قول. في قول. والأرجح في قول. نعم. أيوة. وإن عرف ثان فتأكيد. نعم. عندنا الأول الأمر، قلنا الآن هذا فصل جديد وموضوع جديد وهو الدلالات، دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ تنقسم باعتبارات متعددة ودلالات طويلة، وهي يمكن أن تكون يعني أوسع ما في أصول الفقه، وهي أهم ما يتعلق بأصول الفقه. أما حتى قال الإمام تيمية أنه دلالة الألفاظ ينبوع الأحكام الشرعية، ينبوع، ينبوع يعني الذي تنبع منه الأحكام الشرعية. فبقدر ضبط الدلالات بقدر ما يتمكن الإنسان من تنزيل النصوص على الوقائع. فيها القياس لكنه الدلالات أهم منها، لأن الذي يحكم الأدلة والدلالات قل أن تعوزه النصوص، كما يقول ابن تيمية قل أن تعوزه النصوص في الحكم على الوقائع والقضايا وأفعال العباد. وحتى رد على الجويني وابن السمعاني لما قالوا أنه النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فلذلك لابد من تقرير القياس هو المسعف في هذا، حتى نقول أنه كل واقعة لها حكم يوجد لها، وأن الدين كامل فهم قرروا من هذه الجهة أنه النصوص متناهية. وحتى يعني قال كلمة الجويني، قال أنها لا تفي بعشر معشار حوادث البشر. يقول قال ابن تيمية هذا خطأ، هذا خطأ. وقال لما تعز النصوص من استحضرها وعرف دلالاتها قل أن تعزه، لكن لا يمنع من هذا أنه يضاف دليل القياس على يعني على الدليل، الدليل النصي لا يمنع هذا، لكنه قليلا ما يتفرد الدليل القياسي في إثبات الحكم الشرعي، عندما يستوعب الأدلة ويستوعب دلالاتها. وهي تنقسم باعتبارات متعددة، باعتبار الاستعمال تنقسم إلى حقيقة ومجاز، باعتبار الاستعمال وهذا مر معنا الحقيقة والمجاز، وباعتبار قوة الدلالة، باعتبار قوة الدلالة تنقسم إلى دلالة نصية اللي هي اليقينية، ودلالة ظاهرية، ودلالة احتمالية. هذا باعتبار قوة الدلالة. وباعتبار كيفية الدلالة، كيفية الدلالة قالوا تنقسم إلى منطوق ومفهوم، ومفهوم. وباعتبار اعتبار الثالث أو اعتبار هذا ليش اسمه الثالث، باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وضع اللفظ للمعنى. هذه أيضا تنقسم باعتبارات متعددة، فتنقسم باعتبار الشمول، باعتبار الشمول إلى مطلق ومقيد، وباعتبار الاستغراق إلى عام وخاص، وباعتبار الطلب إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي. أهم ما في هذه الدلالات الأمر والنهي، الأمر والنهي أهم ما فيها، بل كل الدلالات إنما تخدم الأمر والنهي. فليش نعرف العام والخاص؟ حتى نعرف هل الأمر هذا هل هو عام ولا خاص. ليش نعرف النص والظاهر؟ حتى نعرف هذا الأمر هل هو نصي أم ظاهري، المنطوق والمفهوم حتى نعرف. فلذلك حسن هنا بدأ بالأمر والنهي على خلاف طريقة شو اسمه الغزالي في المستصفى وابن قدامة في الروضة، وهذا أشار إليه الرازي، أشار إليه الرازي اللي قال إن الكلام في الدلالات إنما هو لأجل الأمر، الأمر والنهي. وابن تيمية له نصوص كثيرة في التأكيد على مسألة الأمر، قال إنه كل بشر في الأرض لا بد له من أمر ونهي، لا يمكن توجد شريعة بدون أمر ونهي، فلت يعني لا يمكن أن توجد تستقيم دنيا تستقيم إلا بأمر، وجود أمر ونهي. وهذا يعالج مسألة الحرية، الحرية الليبرالية هذه اللي هي انفلات انطلاق، ما ما يمكن تستقيم. يعني غير مسألة الشريعة، نفس الدنيا، دنيا الناس ولا لا يمكن تستقيم إلا بأمر ونهي، وهذا يتعارض مع مبدأ الليبرالية والحرية المطلقة. ولكن عاد من يقرر الأمر والنهي في الدنيا ولا يقرره في مسائل الدين، هذا عاد هوى، هذا تحكم لك. يعني إن قال لا الحرية مطلقة، فإما أن يطلقها في باب الدين والدنيا، أو يعني لابد أن ينضبط معه هذا القول، يعني يضطرد معه. وذكر أن الأمر، قال الأمر إذا أطلق فيدخل فيه النهي، إذا أطلق يدخل فيه النهي، مثل البيع يدخل فيه الشراء البائع هنا والمشتري، البيع والشراء، كذلك الأمر هو الأصل، الأمر هو اللي تقوم عليه الشريعة. الشريعة في الأصل تقوم على أمر، تقوم على أمر. يعني الإنسان لو يترك كل المنهيات هل يكون مسلما؟ لا. إذن الأمر هو الأصل، فإذا أطلق دخل فيه. لذلك استنبط من قول موسى عليه السلام لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، هذا نهي، فلا تسألني عن شيء. فسماه أمر وهو نهي. وقال إن الأمر متعلق بالعبادات والنهي متعلق بالعادات، فما لم يأمر به الشرع فليس عبادة، وما لم ينهى عنه الشرع فليس يحرم على الخلق. والأمر طبعا، الأمر والنهي اللي هو الطلب كما قلنا قبل قليل، وش يقابله؟ الطلب أمر وطلب نهي، طلب ترك، شو قابله؟ الخبر. نعم، الطلب اللي هو الإنشاء يطلبه، يقابله الخبر. قال إنه الخبر في الشريعة يكفي فيه الإيمان المجمل، أما الأمر والنهي فلا يجزئ إلى الإيمان المفصل، يعني فيما يتعلق بالصلاة والزكاة، ولابد منها الإيمان المفصل، يعرف معرف نفسه، لابد، يعني ما أصلا ما يتحقق الأمر والنهي إلا بمعرفة مفصلة. طيب هنا قال الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام ومجاز في الفعل. إذا الأمر من جهة الحقيقة يطلق على القول، قال في القول المخصوص لوجود الاشتقاق هنا، فتقول يعني كيف نعرف الحقيقة من المجاز، إنه هذا المعنى الحقيقي المجازي، ننظر هنا في اشتقاقاته كما ذكره من تقرر المجاز. ففي الفعل هنا مثلا قالوا أتعجبين من أمر الله، في الفعل هذا مجاز، هو يقول مجاز في الفعل، يعني يطلق الأمر ويراد به الفعل، أتعجبين من أمر الله، هل يشتق من هذا اللفظ بما يقابله من المعاني، أم يشتق من القول بما يقول، فيقال أمر يأمر أمرا وآمر، لكن في الفعل لا يمكن هنا أن نشتق أتعجبين من أمر الله، أو مثلا قول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا، نعم قدرنا. طيب قال حقيقة في القول المخصوص، مخصوص هنا أنه الاسم يطابق المسمى، الاسم اللفظ تطابق المسمى، بخلاف بعض الأسماء لا، الاسم شيء والمسمى شيء، مثل ما نقول مثلا صالح وفيه عندنا شخص، الشخص الموصوف، فالاسم غير المسمى، لكن هنا الأمر يقول الاسم نفسه مسمى. قال ونوع من الكلام، الكلام طبعا أنواع، فيدخل فيه شو اسمه تدخل فيها الدلالات كلها. فالأمر نوع من الكلام، لكن هل يشمل الكتابة؟ الأمر هو قال نوع من الكلام يدخل فيه الكتابة أو لا، يقال أمر أو لا، هذا قيل به. فإذا كتب كتابة فيها فيها أمر كذا ولا، فهل يكون أمرا أو لا؟ طيب، قال أو حده يعني تعريفه اقتضاء أو استدعاء. اقتضاء يعني كلاهما، الاقتضاء معناه الطلب يعني طلبه، أو استدعاء، والاستدعاء أيضا هو طلب. اقتضاء أو استدعاء مستعلم، مستعلي مو بعالي، مستعلي، والآن يفرق بينهما. فالاستعلاء لا يلزم منه العلو. نعم، قال ممن دونه، ممن دونه فعلا يعني طلب فعل، بقول. هذا الطلب بقول. هل الأمر لا يكون إلا من جهة القول؟ لا. أو يكون من جهة الفعل؟ يقولون من جهة في الحقيقة لا يكون من جهة القول. الطوفي خالفهم في هذا، خالف أكثر العصرين، فقال أنه لا يلزم أن يكون الأمر من جهة القول، قد يكون من جهة الفعل. ويشهد له فعل النبي. يقول فعل النبي يعني لا، الفعل نفسه ما في دلالة أمر، أنه صلى، قام، قعد، وين الأمر؟ لا. من الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي في البخاري مسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، وقال لبلال إن تأخرت فمر أبا بكر يصلي بالناس، فجاء والناس يصلون، فشق الصفوف ينظر، فجاء شق الصفوف فبدأ الناس يسبحون وأكثر التصفيق، كان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فأشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم أثبت مكانك، فرفع يديه يحمد الله أنه الرسول أكرمه ورجع، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إشارته أمرا. وهذا حتى في التخاطب بين الناس أن الفعل يدل في دلالة على الأمر، الإشارة تفيد. طيب، قال وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، حتى يكون الأمر فعلا أمرا ويدل على الطلب لابد من الإرادة، إرادة النطق، فيخرج كلام المجنون، كلام النائم، هذا لا يدخل فيه، مخلط من غير قصد. نعم، لابد من القصد، الإرادة هنا. قال وتدل بمجردها، تدل يعني هذه اللفظة، لفظة أمر بمجردها عليه يعني على الأمر من جهة اللغة، تدل بمجردها عليه، نفس لفظة أمر هنا تدل على الطلب. قال لا إرادة الفعل، هل تشترط الإرادة حتى يتحقق الطلب أو في هذه اللفظة؟ الآن هو اشترط القصد، قصد اللفظة، لكن هل يشترط إرادة المأمور به أو لا؟ يعني يأمر بشيء ولا يريد المأمور به، لا يريد، يعني يأمر بفعل ولا يريد الفعل، فهل تشترط الإرادة أم لا تشترط؟ هو يقول هنا لا تشترط، يعني يصح الأمر من غير إرادة، الأمر بالشيء من غير إرادته، يقول هذا. القول هذا يقابله قول المعتزلة، أنه لا يأمر الله بشيء إلا وهو يريده. لا يأمر الله عز وجل إلا بشيء إلا وهو يريده. فكل التي كل الأشياء التي أمر بها فهو يريدها يريدها. ويقابله قول الأشاعرة, قابله قول الأشاعرة. هنا التقرير يمكن أن نوجهه لكن ليس في تحقيق لمذهب أهل السنة. ليش؟ لأنه ما في تفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية يأمر بها الله عز وجل لكن هل يريدها؟ لا يشترط لها. لكن الإرادة الشرعية يأمر بها ويريدها, يأمر بها ويريدها. هذا التقسيم هو الذي يزيل الإشكال في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. إذن نقول الأمر الشرعي الإرادة فيه مشروطة, الأمر الشرعي الإرادة فيه مشروطة, أما الأمر الكوني فلا يشترط. قد يأمر الله كونا بوقوع الزنا مثلا القتل لكن هو لا يريده لا يحبه. طيب قال والاستعلاء, الآن فرق بين العلو والاستعلاء. قال الاستعلاء طلب بغلظة, والعلو كون طالب أعلى رتبة. إذن الاستعلاء يرجع للكلام للمتكلم. المتكلم الاستعلاء والعلو العلو إيه الاستعلاء للكلام نفسه هو الطلب بغلظة, أما العلو راجع للمتكلم. نعم هو الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام, قد يكون من الأعلى إلى الأدنى, من الأعلى للأدنى, هذا هو يسمى الأمر الأعلى للأدنى, ومن المساوي للمساوي اللي يسمونه التماس, التماس, ومن الأدنى للأعلى دعاء, دعاء. بعضهم يشترط العلو وبعضهم الاستعلاء وبعضهم يشترطهما جميعا وبعضهم لا يشترط هذه الأشياء, لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. وهذه التفاصيل هم يعني يذكرونها ولا في النصوص الشرعية انت يعني ما فيه. قال وترد صيغة افعل, وذكر معانيها هنا, ذكر 28 ذكر 28 معنى وأوصلها في الشرح إلى 35 والمرداوي ظهر إلى 36. بعضها لا علاقة له, يعني لا علاقة له بأصول الفقه كثير منه, يعني هو استطراد لذكر معاني الأمر مما لا علاقة له بالتكليف نهائي. ولذلك وش قال الغزالي عقب بكلمة, قال هذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل. مو عكسه يا شيخ, هذا غالب الأصوليين يعتصن على يقللون ما يكثرون. قال لوجوب, فيها أشياء يعني هي المهمة والمؤثرة لوجوب, وهذا هو أول ما هو أهمها لوجوب, وكل أكثر يعني الأوامر وندب, مثل صلوا عبد الله المغفى صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب لما يشاء, وإباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشر, إذا حللتم فاصطاد, وإرشاد إذا تدينتم بدين فاكتبوا الإرشاد. ها إرشاد هو الفرق, قد يكون ندبا من جهة لكن هو إرشاد. الإرشاد يقول أنه يتعلق بمصالح الدنيا, يتعلق بمصالح الدنيا, وقد لا يصل إلى حال الندب, يمكن مباح مثلا إذا أكل أحدهم فليلعق يده أو ليلعقها وإذن فإن طبنا لكم إنه شيئا فكلوه, تأديب, تأديب يا غلام سمي الله, وفيه أدب. يظهر فيه فرق بين التأديب وبين الأدب, الأدب يتعلق بالأداب, هذا قالوا أنه يتعلق بالأخلاق, الأدب يتعلق بالأخلاق، والإرشاد يتعلق بمصالح الدنيا. الإرشاد، وهل الأدب، الأوامر في الآداب، الأوامر ونوع في الآداب، الأوامر في الآداب تفيد الإيجاب أو الاستحباب؟ الأوامر الآدابية تفيد الإيجاب أو الاستحباب؟ وكذلك النواهي في الآداب، هل تفيد التحريم أم الكراهة؟ الأصوليون يتتابعون على أنه الأوامر في الآداب تفيد الاستحباب، فالأدب قرينة صارفة، الأدب قرينة صارفة. ولذلك في كتب شرح السنة وفي الفقه تجد في أوامر، ومع ذلك يقولون يكره ويستحب. وين الصارف؟ قلنا هذه في الأدب، يأكل بيمينه العطاس، ها أنت على هل يبدأ كثير جدا الشواهد في هذا. والقول الثاني قول الظاهرية، والذي يدل عليها أيضا كلام الشافعي رحمه الله، إنه الأوامر تفيد الإيجاب ما لم يأتي نص أو إجماع في هذا. يعني أشار له الشافعي في الأم في أكثر من موضع، والبحث المحكم نشوف في المجلة الكلية اسمها الآداب ودلالتها في الأمر والنهي التكليفي. الآداب مشهور على النت، موجود ها؟ موجود إيه موجود إيه مشهور على الآداب ودلالتها أو أثرها، وأثرها في دلالة، وأثرها في دلالة الأمر والنهي التكليفي. استعرضت الأدلة دلت القائلين بهذا القول والقائلين بأنها تفيد الإيجاب مع التمثيل، الحقيقة ما أنا وصلت إلى نتيجة حاسمة في هذا، وإنما حاولت أن أقلل مساحة الخلاف بذكر القرائن التي التي تفيد الإيجاب حتى لو كانت أدبا. يعني مثلا نقارن مثلا الأكل باليمين أدبا لكنه يفيد الإيجاب، لأنه الأكل بالشمال مثلا متشبه مثلا بالشيطان، متشبه مثلا ببعض البهائم، بالكفار مثلا وغير ذلك، ففيه تقليل مساحة الخلاف. امتنان، إكرام، جزاء، وعد، تهديد. ليش يا شيخ الأداب يعني الأصوليين ليش ما حملوا الأمر على وجه الأداب؟ شو المعنى هو ما أدري، ما يتعلق بصلب الشريعة، يتعلق بصلب الشريعة. أدب يعني كأنه معنى زائد فاضل من الأمور الفاضلة، من الأمور الفاضلة. وهل ضبطوها يا شيخ ضابط معين؟ هو ما يتعلق بال، أنا حاولت أن أعرف الأداب، ما المقصود بالأداب. شوف تكلم تيمية، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك، ومع ذلك أبو بكر ما أطاع الرسول، قال علم أن هذا الأمر أمر إكرام لا أمر إلزام. أبو بكر عرف أنه أمر إكرام لا أمر إلزام، دليل أنه حمد الله لكن أكرم. إيه قال أنه أمر إكرام لا أمر إلزام. طيب فيه هنا 22 قال وخبر الأمر يفيد الخبر، في عكسه خبر يفيد الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا يفيد الأمر هنا، وهل عكسه أمر يفيد الخبر، مثل إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني هذا فاصنع ما شئت في أمر، لم تستح فاصنع ما شئت. يجي واحد من الأحيان العامة اللي يقولون الحين الكلمة اللي تستحنها بد والدليل إذا لم تسنع تستح هذا خبرنا يعني الذي لا يستحي لا لا سيصنع ما يشاء، خلاص مو برد شيء، هذا هو إذا لم تستح. إنما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني سيصنع ما يشاء ما يرد شيء ذا أسبابه ما أبو أدب إنه ها يمنع لكن بعض الشيخ يقول ما يبقى على أنه أمر يقول الحديث لو معناه ما خضوا ولا على بابين إذا لم تستح يعني الشيء الذي لا تستحي منه لا يردك الحياة افعله ممكن هذا وإلا كنت خجولا والخجل هذه صفة مذمومة ممكن هنا ها أول على هذا المعنى إذا لم تستح لأن الحياة لا يأتي إلا بخير فما دام ما في حياة شو اللي يردك ما تفعل وإلا كان هذا ضعفا قال وكنهي دع واترك دع من جهة الصيغة أمر ومن جهة المعنى نهي نعم فالدلالة اللفظية تفيد اللفظ هنا أمر يعني أمر من جهة اللفظ ونهي من جهة المعنى طيب قال فصل الآن بدأ يذكر أحكام الأمر وهي المشهورة تقريبا 4 أو 3 مسألة دلالة الأمر تكليف هل يفيد الإيجاب والاستحباب ومسألة التكرار هل يفيد التكرار ومسألة الفورية هل يفيد الفور أو لا هذه أبرز المسائل الثلاثة طيب قال الأمر مجردا عن قرينة الأمر يعني إذا تجرد عن القرينة ماذا يفيد إذا تجرد عن القرينة إذن هذا فيه تحقيق محل النزاع تحقيق محل النزاع وإخراج ما لا يدخل في الخلاف وهو الذي لا يدخل في الخلاف الذي فيه قرينة فإذا دلت القرينة على الإيجاب على الاستحباب هذا خارج محل إذا دلت القرينة على الفورية إذا دلت القرينة على التكرار هذا خارج محل النزاع السؤال هل توجد أوامر لا تحفها القرائن قرائن طبعا كثيرة جدا منها قرائن مقالية ومنها قرائن حالية وفي قرائن متصلة بالنص وفي قرائن مثل صلوا قالوا الناس هذه قرينة مقالية متصلة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذه ممكن هنا القرينة هنا منفصلة عن النص وحالية مثلا من الصحابة كانوا عندهم عبيد ولا يكاتبوه قد يكون الإجماع يعني غير ذلك قرائن كثيرة فهل يوجد أمر يعني بعضهم ينازل هنا يقول أصلا ما في أمر عاري عن القرائن أنا أقول هنا وإن سلم به ويقول إنه هو يقول إن الأصوليين توسعوا يعني بعض المعاصرين توسعوا في هذا وذكروا أقوال كل بناء على إنه إذا تجرد عن القرائن وأصلا ما في أمر فكل هالأقوال دي والتفصيلات كل هذه ساقطة هذه لأنه هو كلام عن شيء ليس موجودا نقول وإن سلم أنه لا يوجد أمر إلا ولا توجد له قرائن هذا هو أنه قد يجهل الناظر القرائن فهل يتوقف أو يرجع للأصل إذن الأصوليين هنا يعتنون بالأصل هنا يحققون الأصل بعد الأصل خلاص أنت انطلق هنا والتفت في القرائن فإن لم تجد قرينة لم تقف على قرينة فارجع إلى الأصل فنحقق مثلا في دلالة العموم في دلالة الخصوص يعني في دلالة المنطوق وكذا ثم يعني المجاز الحقيقة فإذا لم تجد قرينة فترجع إلى الأصل قال حقيقة في الوجوب حقيقة في الوجوب شرعا يعني من جهة الشرع من جهة الشرع يدل الأمر على الوجوب وهذا هو أشهر الأقوال خاصة عند الفقهاء بل لا تكاد تجد في كتب الفقهاء إلا هذا القول بل إنه بعض الأصولية يعني في كتب الأصولية يقرر شيء وفي كتب الفقهية يتماهى مع هذا القول يعني قال إنه يفيد الوجوب وأدلته كثيرة جدا أوعب من وقفت عليه من ذكر الأدلة أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه المعتمد، وابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام. إذا وهذا هو المشهور المشهور المنسوب، حتى ذكره السجسي في عقيدة السلف أنه يفيد الوجوب، لأنه ذكر المسائل التي خالف فيها المعتزلة. المعتزلة يقولون بالندب، المعتزلة يقولون بالندب. الأشعرية يقولون بالوقف، توقف، لأنه الأمر يدل على الإيجاب وعلى الاستحباب على جهة التساوي، على جهة التساوي، فلذلك يقول نتوقف حتى ترد القرين، يقول لا يكون يعني مشترك، يعني المعاني هذه متساوية، الدلالة المعاني هذه مشتركة متساوية، فالدلالة دلالة اشتراك. وبعضهم قال إنه يفيد مطلق الطلب، مطلق يعني أصل الطلب، هو يفيد طلب، لكن هل هو إيجاب أو استحباب؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل إضافي، دليل زائد، هذا زائد عن نفس اللفظة، هذه هي تدل على الطلب فقط. وذكر ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية 15 قولا في هذه المسألة. قال هو المشهور كما قلت أنه يفيد الوجوب. سبب الخلاف هو ورود أوامر كثيرة لا تفيد الإيجاب، لا تفيد الإيجاب، بل أن الشيخ ابن عثيمين مال إلى أنه لا يفيد الوجوب. ليش؟ قال أنه كانوا يقولنا اضطررنا لهذا لأنه وجدنا أوامر كثيرة، وجدنا أوامر كثيرة جمهور أهل العلم على أنها تفيد الاستحباب، ومع ذلك لم نجد لها دليلا، لم نجد لها دليلا. مو بالإجماع، إذا كان إجماع انتهينا، لكن يقول نرى ابن حزم خالفهم فيه، ما استقام الإجماع، ومع ذلك كانوا يقول أنا ما أستطيع أقول أنه تفيد الوجوب، فاضطر أنه يعني يرجع إلى المسألة الأصولية، بما أنه الآن يقرر الاستحباب في هذه المسائل ولم يجد دليلا يصرف، فأضطر أنه في كتبه المتأخرة، الشيخ ابن عثيمين كتبه المتأخرة تراجع عن هذا، يعني حالة اضطرار إلى المسألة نفسها، المسألة الأصولية، ويقول لا ما لا يفيد الوجوب. يدخل بذلك يدخل بذلك قوله في غسل الجمعة أن تكون تراجع عنه في غسل الجمعة، أنه يرى الوجوب الشيخ وجوبه على المكلف أنه يغتسل صلاة الجمعة. هو في بعض كتب الله فرق بين العبادات والعادات، وهذا التفريق طبعا ليس دقيقا، لأنه بل هو خطير، أنه في العادات يعني في المعاملات والأشياء هذه نقول في درس استحباب تدخل معنى المعاملات محرمة وكذا. طيب قال ولتكرار حسب الإمكان، أيضا يفيد التكرار حسب الإمكان، يعني كانوا يقول إذا أدى إلى الحرج، يعني الأمر إذا توج إذا إذا إذا وجد الأمر فإنه يفيد تكرار الفعل. وهذا القول الذي اختاره هو القول الثاني وهو أشهر منه، أنه لا يفيد التكرار، بل التكرار هذا مع شيء زائد، يعني يدل على الأمر هنا يدل على أصل الفعل، على أصل الفعل، وما زاد الفعل الثاني والثالث هذا يحتاج إلى أمر. قالوا ولذلك يحسن هنا أن تقول مثلا صلي كل يوم، صلي كل يوم. ابن القيم قال في عرف الشارع يقتضي التكرار، في عرف الشارع يقتضي التكرار. بعضهم استدل على التكرار بقصة الأقرع بن حابس في البخاري ومسلم، أيها الناس طيب في مسلم، القصة نفسها في مسلم، لكن التعقيب النبي فيها آخره في البخاري ومسلم. قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا، فقال كل عام يا رسول الله، قالوا هذا من العرب الأقحاح أقرع بن حابس، فراد أن يستفصل يعني كأنه يعني في صعوبة، كل عام يا رسول الله، فلو كان الأمر لا يفيد التكرار خلاص فما رأيكم؟ نفس الاستدلال، لماذا سأل؟ لو كان يفيد مطلقاً ما سأل، فالسؤال لأنه قد يعني هل يقع التكرار وقد بين هذا وهذا، بل الأمر قال أقل بالدليل عليهم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم. هذا في البخاري ومسلم. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤال واختلافهم على أنبياء، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأهم رسول الله يعني أنكر عليه، بل أنكر عليه كيف يفيد التكرار؟ كيف أنت فهم التكرار وأنا يعني ما صرحت به؟ ليش تسأل السؤال؟ هذا سؤالك خطأ هنا. الرسول يخطأه في احتمال إفادة التكرار، في احتمال إفادة التكرار. حق هذا في قوة، أنه في لا يفيد التكرار، أنه متردد. هو يقول في عرف الشارع يقتضي التكرار، يعني أنه متردد من الأصل، يعني أنه هل هو يفيد التكرار أو لا. حتى التردد أبي أنكر عليه، حتى التردد. قال وفعل المرة بالالتزام، فعل المرة يعني المرة الأولى، دلالة الأمر على الفعل الأول هل هو من جهة الالتزام أو هو من جهة الاقتضاء، يعني من جهة نفس اللفظ، يعني دلالة الأمر على الفعل الأول دلالة لفظية أو التزامية. هو يقول من جهة الالتزام، يعني ليس من جهة الصيغة نفسها. وقيل أنه الدلالة دلالة لفظية. قال ومعلق بمستحيل ليس أمرا، يعني إذا أمر بما يستحيل وقوعه فهذا في الحقيقة لا يسمى أمرا. إذا قال مثلا اسكن تحرك اقعد قم، يعني لا يمكن اجتماع هذه الأشياء. قال ومعلق بشرط أو صفة، بشرط أو صفة ليس بعلة، لم يتكرر بتكرره، يعني بتكرر الشرط أو تكرر الصفة، إلا أن تكون لن يكون الشرط أو العلة أو الصفة علة. مثل وإن كنتم جنبا فالطهر، فكل ما وجدت الجنابة لابد من وجود الطهارة، والسارق هذا الشرط، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، كل ما وجدت السرقة اللي هو الصفة وجد موصوف، لأنه الشرط والصفة هنا علة. فما لم يكن علة، ما لم يكن علة فإن ولا يتكرر الأمر بتكرره. مثل قال إذا دخل فلان فأعطه درهم، هل كل ما دخل يعطيه درهم أو لا؟ لا. طيب في الطلاق مثلا، إذا خرجت من الدار فأنت طالق، هل نقول هنا يتكرر الطلاق كل ما وجد الخروج؟ لا. ولذلك نفرق هنا بين كلما خرجت من الدار فأنت طالق، وقوله إذا خرجت من الدار فأنت طالق. قال وللفور، هذه المسألة الثالثة، أنه يفيد الفور، وهي ترى مبنية على الخلاف في التي قبلها. الذي قال يفيد التكرار لابد أن يقول يفيد الفور، الذي قال لا يفيد التكرار وهو الصحيح، هنا يأتي الخلاف، هل يفيد الفورية أو لا يوجب الفورية، أو لا، أو بعضهم يقول يفيد الفورية أو التراخي. لا، هذا لا يصح، ما نقول أنه يفيد التراخي، لا يوجب الفورية. الخلاف مشهور بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة، فالجمهور على أنه يفيد الفورية، والشافعية مشهور عنهم أنه لا يفيد الفورية، بل يجوز التراخي في هذا. الجمهور استدلوا بأدلة مشهور في القرآن لكن فيها ضعف، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا. فهل يصح هنا وسابق وسارعوا؟ هل يصح هذا؟ لا. أصل الأمر في هذه الآية هل يفيد الوجوب؟ لا يفيد، في كيف نرتب عليه. لكن ابن القيم استشهد ببعض النصوص النبوية في غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم مبادرة الصحابة بالحلق في الحديبية وعند المروة، في موضعين ترى في الصحيح، في الحديبية لما قال خرج من خيمته وقال قوموا فاحلقوا، كانوا هم يطمعون أنهم يدخلون مكة، فغضبوا دخل على أم سلمة. وفي المروة لما أرادوا أن يشابهوا الرسول لأنه ما حلق، فغضبوا دخل على عائشة وقالت من أغضبك؟ قتله الله. كان عائشة قال أنا ترى أني أمرت الناس. والذي يظهر أنه يفيد الفور، يفيد الفور، لأنه إذا قلنا لا يفيد التراخي فيلزم منه لازم، أنه إلى متى؟ وأبرز مسألة مسألة الحج، يعني متى يجب متى يلزم. طبعا يخرج من هذه المسألة الواجب المؤقت، المؤقت خلاص عرفنا سواء كان مضيقا أم موسعا، إذن هنا اللي يدخل فيه غير المؤقت، يعني مثل الكفارات والنذور وعموما العبادات غير الواجبات غير المؤقتة. فإلى متى هنا؟ إنه الأمر ينتج ثلاثة أشياء: الأول اعتقاده، الثاني قبل تكرامه، العزم على فعله، العزم على فعله، والثالث فعله. الشافعي يقولون يجب اعتقاده والعزم على فعله، عازما عازم ها، لكن ها لا يلزم ها فعله. والجمهور على انه ايضا هذه ثلاث اشياء ينتجها الامر: اعتقاده والعزم على فعله وفعله. قال: وفعل عباده لم يقيد بوقت متراخيا، وفعل عباده لم يقيد مساله الفور الان، يعني الحج ما تدخل في المساله الا قلت يعني يخرج ذلك الوقت او هو مؤقت. ما المقصود مؤقت؟ انه يجوز انه يفعل في اول الوقت او في وسطه او في اخره مثل الصلاه. قال: وفعل عباده لم يقيد بوقت متراخيا، بوقت يعني اذا فعل المكلف العباده الغير مؤقته فعلها فورا او متراخيا، فعلها متراخيا هذا على تقرير انه يلزم الفور، لكن هذا لا ما فعله فورا، فعله متراخيا او حتى مقيد، مثلا صلى الظهر في وقت العصر، صلى وحج وعمره 30، هل هذا الفعل قضاء بالامر الاول او اللي بالخطاب الاول اللي هو ولله على الناس حج البيت، او لا لابد من خطاب جديد؟ القضاء هنا القضاء، هل يلزم منه خطاب جديد ولا هو تابع للخطاب الاول؟ هنا يقول انه لا يشترط خطاب جديد، لا يشترط خطاب جديد. المسألة هذه ما لها ثمرة في نفسه، لكن يمكن هنا أن يبحث في شيء يعني له علاقة بها، وهو إذا فات المحل هل يشرع أداء الفعل إذا فات محله؟ هذه لها صور. مثال: ما هو الفعل يا شيخ؟ أي فعل فات محله هل يشرع، هل يشرع أداؤه؟ أو نقول لا، لابد من يعني خطاب جديد يفيد. الآن الصلاة إذا نام عنها حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها يصليها أو لا يصليها؟ يصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب إذا تركها عمدا هل يصليها أو لا؟ كان هنا يقال أنه يصليها تبعا للخطاب الأول. والذي يقرر ابن تيمية يقول لا، هذا ما له، ما له خطاب يتوجه له، الخطاب قصد من صلىها في وقتها أو من تركها نسيانا أو نوما، فليصلىها عمدا ما له خطاب أصلا. اللي تابع المؤذن بعد ما ينتهي اللي يقرأ دعاء الركوب بعد ما ينتصف الطريق اللي يخرج زكاة الفطر بعد الصلاة، يعني اللي يصلي مثلا راتبة الفجر بعد الصلاة بكاسل حطنا الساعة على الإقامة ولا صلى جاب صلاة الفجر ركعة الفجر، هل يشرع له ذلك أو نقول لا تحتاج إلى خطاب جديد، تحتاج إلى خطاب جديد؟ الآن القاعدة المعروفة أن السنة إذا فات محلها فاتت، ايه يعني هل ايضا يعني نستدعي ايضا فيما يتعلق بالفروض لا هو ترى محل بحث يعني مثل ما قلنا يعني هذه الأشياء فات محلها هي محل بحث يعني هل تقضى هل يتسامح بل له يتسامح في السنن ما لا يتسامح في الفرائض والله شيء قل من قضاء بالأمر الأول لكن الحنابلة ما يطولون هذا في السنن إيه ممكن هنا أنه هذا يعني يحتاط ويخرج على يخرج من العهد في ذمته شيء أما الذي ترك السنة يعني فليس في ذمته شيء من هذه الجهة ما يمكن الشيخ أنه يعني ممكن يقال أيضا بالعكس أنه إذا يعني تسومح في فرائض يتسامح ها؟ ومثل مثل إذا نسي هذا عمدا تقصد ولا حتى نسيانا يعني مثلا إذا نسي صلاة الظهر إذا قضاها هل يقضي معها سننها أو لا هذه محل بحث عندي بحثنا قضاء الصلوات الفائتة للأسف ما بحث المسألة هذه وهي مهمة هي قضاء السنن قضاء السنن بس قضاء السنن يا شيخ ما يدخل في الحديث الوارد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بعد العصر هذا إيراد الإيراد إيه على المسألة لكن ممكن التفريق بين العمد أو غير العمد وبين اللي معتاد على فعله مثل الآن يعتادون مثل ذكرت الشيخ اللي إيه يعني في حال العذر وغير العذر إيه العذر وغير العذر هذا هاي نعم نعم الآن يقول الأمر الأول لا يخلل ما يشمل الفعلي الفعل هذا الذي أدى هذا المكلف ها لا يشمله هذا النص من نام عن صلاته ونسيها ها فليصليها إذا ذكرها وهو مثل اللي أداها قبل الوقت الذي يؤديها بعد الوقت مثل الذي أداها قبل الوقت طيب فلا يقوم بقضاء الصلاة ها فلا يقوم بقضاء الصلاة غير مشفوعة هذه من قدام ما يقول إنه هذا عليه عمل المسلمين مستقر هذا عليه عمل المسلمين القضاء القضاء إيه ولا ولم يحد عن عالم من العلماء أنه قال لأحد لا تصلي وبعد يعني من يقال له القضاء يقول لو قلنا لا رحناه في هذا سقطنا عنه لكن من يقرر عدم القضاء يقول لا إذا كان فيه دين سيردعه إنه قال أصلا صلاتك هذه وجود أو عدم السواء هذا ربما يكون رادعا مثل اللي الآن يعني اللي يتسنن بعد الصلاة دائم كيف ما صلى الفجر ولو يتسنن يقول ترى مين مشروع هذه هذا يعني قد يحضه على التبكير الآن أنا أصبحت نسيها إيه؟ مفهوم المخالفة فيه يدل على أن العامد لا يقوم بقضاء الصلاة. لا ممكن هنا لم يتكلم فيه. هو الذي نام ونسي هنا يقضيها. لكنه الذي تعمد تركها هل يدخل في الخطاب العام؟ لو كان يدخل في الخطاب الأول فما كان هذا النص له فائدة. هو له مناسبة وهذه ترى فائدة حديث هذا قصة طويلة هو جاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه نوم في النوم بتفريط قال من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا لا كفارة لها ها لا كفارة لها ما لا كفارة فعندنا لو لم يرد نص خاص النسيان والنوم هل نقول أنه ما تصلى إذا خرج وقتها فكأنه جاء تأكيدا ها تأكيدا لعموم الأمر بالصلاة سواء تركت نسيانا أو نوما أو عمدا يمكن عليه النوم وهي يعني فيها مجال للبحث فيها مجال البحث